وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته، متصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم بدر، ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك الغزوة. وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان هاهنا الثناء الحسن. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه ويقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق، ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. وقيل: موافقة السر النطق. وقيل: استواء السر والعلانية، يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته، كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. إن الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها، يسير معها أين توجهت ركائبها، ويستقل معها أين استقلت مضاربها. فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في غزو، ثم في حج، ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع، ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين والدنيا، ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن، إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع، ولا يتقيد بقيد ولا إشارة، ولا بمكان معين لا يصلي إلا فيه، وزي معين لا يلبس سواه، وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها، مع فضلها عليها في الدرجة وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مرادها والإشارة إليها، كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم، فضلا عن السير من قلوبهم إلى الله تعالى. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه، استهجن ذلك ورآه نقصا وسقوطا من أعين الناس وانحطاطا لرتبته عندهم، وهو قد انحط وسقط من عين الله. وأيضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحمال بحمله الثقيل. والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلا البتة، فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، ولا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله.